ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم جلال القرآن جلال القرآن ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم رسول الله وخاتم النبيين كثيرا

صدق الله العظيم.